بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فيقولون هذه النتيجة كاذبة بالضرورة، وكذبها لم ينشأ إلا من عدم صحة الصغرى التي هي قولكم هو مستو على العرش، لأن الكبرى صادقة ونحن نمنع هذا فنقول بل كذب النتيجة ناشئ عن كذب الكبرى وهي قولكم كل مستو على مخلوق مشابه للخلق، لأن هذه كلية لا تصدق إلا جزئية، لأن محمولها أخص من موضوعها، وقد أجمع النظار على كذب المصورة لكذب صورها. والحق أن الاستواء على المخلوق قسمان، أحدهما لا تلزمه مشابهة الخلق كما تقدم، والدليل على صحة الصغرى وهي قولنا هو مستو على العرش أن الله صرح بها في 7 آيات من كتابه، كقوله ثم استوى على العرش، وكقوله الرحمن على العرش استوى، فتبين صدقها فانحصر الكذب في الكبرى التي جئتم بها، ولهذا أنتجت لكم التعطيل المنافي لصريح القرآن، فظهر أنهم في هذا الاستدلال جاءوا بقضية كاذبة بلا شك، فادعوا صدقها باطلا، وزعموا أن القضية الصادقة بشهادة 7 آيات من كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أنها هي الكاذبة. وفي المثل رمتني بدائها وانسلت، مع أن نورد من جنس أدلتهم ما يكون حجة عليهم ويؤيد الحق، فنقول مثلا الاستواء على العرش أخبر الله به، وكل ما أخبر به فهو حق، ينتج من الشكل الأول الاستواء على العرش حق. ونقول أيضا الاستواء على العرش أخبر به الله، وكل ما أخبر به الله يستحيل أن يلزم عليه باطل، ينتج من الشكل الأول الاستواء على العرش يستحيل أن يلزم عليه باطل. ولا يخفى على أحد أن الذي يقول إن الاستواء على العرش يلزمه مشابهة الحوادث أن إلزامه هذا الاعتراض أهذا اعتراض صريح على من أخبر بالاستواء وهو الله جل وعلا. فليعلم مدعي لزوم الباطل لظاهر آيات الصفات أن اعتراضه على ربه، ومن ظن أن ظواهر آيات الصفات دالة على اتصافه تعالى بصفات تشبه صفات الخلق فهو جاهل مفتر، بل ظاهرها اتصافه بتلك الصفات المنزهة عن مشابهة صفات الحوادث. ومن أوضح الأدلة على أن آيات الصفات لم يرد بها شيء من المعاني التي يحملها عليها المؤولون أنها لو كان يراد بها ذلك لبادر النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيانه، لأنه لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة إليه كما تقرر في الأصول ولا سيما في العقائد. وإنما لم نعترض لذكر المجاز الشرعي والعرفي لأنهما لا دخل لهما في البحث الذي نحن بصدده، لأنه في المجاز الشرعي اللغوي فقط. يعني كل الكلام هذا حول المجاز الشرعي اللغوي. قال وإنما لم نتعرف حتى الشرعي والعرفي. قال وإنما لم نتعرض لذكر المجاز الشرعي والعرفي لأنهما لا دخل لهما في البحث الذي نحن بصدده، لأنه في المجاز الشرعي اللغوي. هو الخلاف في اللغة الشرعية. والحق أبلج لا تزيغ سبيله، والحق يعرفه ذو الألباب. وهنا انتهى ما أردنا جمعه بمدينة الرياض المحروسة، جعلها الله آمنة مطمئنة، ونرجو الله أن يرزقنا الإخلاص في العمل وهو حسبنا ونعم الوكيل. شيخ، يعني خلاصة الرسالة، يعني خلاصة قال لك أن المجاز القرآن لا يجوز، هو قال لك المجاز قال لا يصح في اللغة أصلا، وأنه في القرآن يؤدي إلى باطل وما يؤدي إلى باطل فهو باطل قطع. وهذا قولكم يا شيخ؟ وهذا قولكم؟ هذا قوله هو ومن وافقه من العلماء. وقولكم أنتم يا شيخ؟ أنا كلام الشيخ عندي صحيح، لأنه قال المجاز لا يمكن تثبته، وأول ما سمع عن المعتزلة كيف تثبته في اللغة؟ اللغة كم قرن لها؟ ما نعرفك؟ هو سلوك عربي ولا لا مراد منه؟ هذا ما في خلاف، هذا صحيح. جزاك الله خير يا شيخ. ونكون ننفي به ما قال الله، هذا باطل. وعدوها ومكذب الله كذب القطعة عليه السلام.